بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. مر معنا في الدرس الماضي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي هو أي صفحة؟ نعم، حديث ابن مسعود في شأن قال: ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما فينبت منه الناس في قبورهم، هكذا فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب. فهذا الحديث ذكر هنا في التعليق قال: حديث ضعيف، هذا قطعة من حديث طويل أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، والحاكم في المستدرك قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والحاكم أخرجه في موضعين من المستدرك، الذهبي في موضع سكت، الحاكم في الموضعين يقول صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، في موضع سكت، وفي الموضع الآخر قال أبو الزعراء وهو الراوي عن عبد الله بن مسعود لم يحتج به. وتلاحظون تعقب الذهبي إنما هو في إيش؟ في الجزء الثاني من كلام الحاكم، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولم يتعقب عليه في قوله ايش صحيح. هذا واحد. الأمر الثاني، يعني لعل نقول نضم الذهبي مع الحاكم في تصحيح الحديث، وممن صحح الحديث أيضا الإمام البيهقي كما في شعب الإيمان. قال: عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، وهذا الموقوف مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي، فإن صح السند إلى عبد الله بن مسعود فيكون الحديث له حكم الرفع. قال: ثم يرسل الله ماء من تحت العرش يمني كمني الرجال فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك. قال: من طريق أبي الزعراء قال: ذكروا عند عبد الله الدجال فذكره. قال: وهذا منقطع بين أبي الزعراء وهو يحيى بن الوليد وعبد الله بن مسعود، حيث لم يروي عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين، وقد ضعفه الألباني في تحقيقه لشرح الطحاوية. هذا الكلام هو كلام الشيخ الألباني، نقله الشيخ ياسين هنا، وهو وهم، وإنما أبو الزعراء هذا عبد الله بن هانئ كما في تاريخ البخاري الكبير وكما في ضعفاء العقيلي وفي غيرها من المصادر. فأبو الزعراء هذا ليس هو يحيى بن الوليد، وإنما هو عبد الله بن هانئ، عبد الله بن هانئ. نعم، البخاري في التاريخ قال لا يتابع على حديثه، قال لا يتابع على حديثه لأنه إيش؟ لا يتابع على حديثه. والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شافع يوم القيامة. الحديث طويل، حديث عبد الله هذا طويل، في صفحتين تقريبا أو صفحتين ونصف، وكل الحديث له شواهد إلا قطعة منه، وهي التي استنكرها الإمام البخاري رحمه الله، لأن هذه القطعة فيها أن أول شافع يوم القيامة هو روح القدس جبريل عليه السلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح مخالف الأحاديث الصحيحة. لذلك المنذري في كتابه إيش مجمع الزوائد إيش قال؟ قال فيه نعم فيه الحديث يخالف الحديث الصحيح أو بهذا المعنى. وشيخنا مقبل رحمه الله ذكر الحديث في الشفاعة وبوب عليه حديث موقوف عن ابن مسعود يخالف ما تقدم، وقد ذكر قبله الأحاديث الصحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع يوم القيامة، أول شافع يوم القيامة. فالمستنكر من حديث عبد الله بن مسعود هذه القطعة فقط، هذه القطعة فقط. وأما سائر الحديث بطوله فإنه له شواهد تعضده، ولذلك أخرج هذا الحديث أئمة، منهم ابن أبي حاتم في التفسير قطعه في تفسيره على حسب المناسبة من الآيات، فذكر هذه القطعة التي هي قطعة أن الماء ينزل من تحت العرش فقط دون سائر الحديث، أخرجه مختصرا. فالإسناد إلى أبي عبد الله بن مسعود إسناد ثابت. عبد الله بن هانئ ما روى عنه إلا سلمة بن كهيل، إلا سلمة بن كهيل، وهو ثقة، وهو من كبار التابعين، أبو الزهراء من كبار التابعين، وثقه العجلي وابن سعد وابن حبان، ومن صحح له وثقه تضمينا كالحاكم ومن والبيهقي، كالحاكم والبيهقي. فالحديث على أقل أحواله حسن، على أقل إيش أحواله حسن، إلا من أخذ بتوثيق العجلي، لأنهم يقولون العجلي توثيقه كتوثيق من ابن حبان وثق المجاهيل، وابن سعد كذلك قالوا يعني. لكن الصحيح أن إن شاء الله هذه الطبقة يستضاء بها كما قال الإمام ابن كثير. قول البخاري رحمه الله لا يتابع على حديثه، وذكر هذا الموطن فقط فيما أنكر عليه، لا يعني ذلك أننا نضعف كل الحديث، هذا الذي عندي والله أعلم. طيب يقول هنا يعني تكمل الكلام، لأنه في وهم هنا في التعليق، تعدل اللي عنده هذه النسخة يعدل. قال وذكره الحافظ في الفتح وقال رواته ثقات إلا أنه موقوف. انظر الحافظ يقول رواته إيش ثقات، يعني يوثق من؟ يوثق أبا الزهراء. قلت وفي الفتح كما في طبعة دار السلام أبو الزهراء، وهذا تصحيف الصواب أبو الزهراء بالعين وليس بالهاء، والخبر هذا قد ذكره القرطبي في التذكرة بلفظ قريب منه. قل ثم تبين لي، الآن تراجع ياسين رحمه الله، قال ثم تبين لي أن أبا الزهراء اسمه سلمة بن كهيل، وهذا والله أعلم سبق قلم، لأن سلمة بن كهيل إنما روى عن أبي الزهراء عبد الله بن هانئ، وقد سمع من ابن مسعود، غير أن الحديث باق على ضعف لما فيه من بعض النكارة كما قد ذكرت ذلك في شرح الطحاوية. النكارة التي يعنيها وعناها الشيخ الألباني قبله إيش هي؟ الموطن الذي ذكرت لكم في موضوع الشفاعة. والله أعلم. فالحديث إن شاء الله ثابت يحتج به، وله حكم الرافع، فالسماء تنبت 40 يوما أو ما ينزل من تحت العرش كمني الرجال تنبت منه جسمانهم ولحمانهم من هذا الماء. طيب هذا ما يتعلق بالدرس الماضي، وندخل في درسنا. وفي عرصات القيامة الحوض المورود، هذا هو. قرأنا ويحاسب الله الخلائق، طيب نعيد من هنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويكررون بها. وفي عرصات القيامة قال هنا في التعليق: ذكر بعض العلماء أن هذه المحاسبة عامة إلا في صنفين. الصنف الأول من لا سيئة له ولا حسنات كثيرة، فهؤلاء يدخلون الجنة من غير حساب، ويشهد له قصة 70 ألف ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من لا سيئة له. الصنف الثاني من له ذنب أو ذنب الكفر ولم يعمل حسنة، فإن هذا الصنف يدخل النار بلا حساب ولا ميزان مباشرة. قال: الحساب يذكر ويراد به ثلاثة أمور: الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما عملوا، فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق. الثاني: وقد يراد به وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح، فهذا الضرب مختلف في ثبوته للكفار، فالذين نفوا ذلك قالوا إن الكافر لا حسنة له فكيف توزن أعماله. ولهم أدلة أخرى، والذي يظهر هو التفصيل. فإن الكافر صنفان: صنف ليس معه إلا ذنب الكفر ولا حسنة له، فهذا يدخل النار بلا حساب ولا وزن كما سبق قريبا. صنف ثاني معه ذنب الكفر وكذا لديه حسنات من عتق وبر وصلة وغيرها من أعمال مالية خيرية، فهذا الصنف يدخل النار لكن يسبق بحساب ووزن، والله أعلم. جاء في الحديث: يؤتى بالكافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: وقد يراد بالحساب أن الله هو الذي يكلمهم كلام توبيخ وتقريع، فهذا يدل عليه الكتاب والسنة، وإن كان من العلماء من ينكره. انظر الفتاوى وإلى آخره. قال: وفي عرصات القيامة، المساحة، العرصة المساحة بهو البيت، يعني يكون زي الحوش في البيت أو كذا عرصة. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. طوله شهر وعرضه شهر. طيب يكون إيش؟ مربع؟ مربع. طيب والزوايا؟ ها؟ أكثر من شهر ولا شهر؟ هيا يا مهندسون. طيب ليش ما نقول مش دائري؟ دائري، وهو مناسب لكونه حوض. ها، هكذا قال بعض العلماء، منهم الشيخ العثيمين رحمه الله. إلا إذا ما تحسب الزوايا، ما تنحسب، فيكون الطول والعرض بالنسبة إلى الأضلاع فقط. ها، قد يقال هذا. طيب، قوله: ويحاسب الله الخلائق إلى آخره، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر، أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، نسأل الله العافية. وأما قوله يخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويكرره بذنوبه، فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا كرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله أن يغفر ذنوبنا. قال: وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء. قال ثبت عن أنس في مسلم في صحيح مسلم عن أنس مرفوعا: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال النووي عند شرح هذا الحديث: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، ما عنده أي ثواب، يأتي يوم القيامة لا خلاق له لا نصيب له، وما لهم في الآخرة من نصيب، أعمالهم الخيرية يطعمون بها في الدنيا، أما الآخرة فهي للمؤمن فقط، للمؤمنين، والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. أما قول ذلك القول قول أهل البدع أنهم يسيرون ترابا وأن النار تفنى، هذا كلام لا دليل عليه، وخلاف ما أجمع عليه سلف هذه الأمة، فهو خالد مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله، لا يموت فيها ولا يحيا حياة طيبة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهكذا لباسهم نار، لحافهم نار، فراشهم نار، شربهم من الحميم، نسأل الله العافية والسلامة، هكذا أبد الآبدين. أمروا بالإيمان بالله عز وجل، أبوا إلا الكفر. فالإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها علينا، الإيمان بالله. كم سنعمر في هذه الدنيا، كم سنعيش ونحن نتكلم في النعم، وإذا عمرنا إلى 100 سنة فهذا يعني قد أعطانا الله زيادة على كثير من الناس، وبعد ذلك إن شاء الله المؤمن جنة خلود لا موت فيها، يا أهل الجنة خلود فلا موت، يذبح الموت أو بين الجنة والنار خلود فلا موت. فالعاقل الذي يدرك هذه الحقيقة العظيمة ويؤمن بها إيمانا صادقا يعمل للآخرة، يعمل للآخرة ويترك هذه الدنيا ولا يغفل عن الآخرة أبدا. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يختم لنا بخير. قال: وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، لكن هذا ما هو إلا لمن؟ لأبي طالب. قال: من المعلوم أن الكافر الذي يموت على كفر يعاقب بكفر ويعاقب بتركه للمأمورات وفعله المحظورات، هذا هو مخاطب بذلك، إذ هو مخاطب بذلك. قال تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بين تعالى سبب ذلك فقال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وكذا قول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فإذا علمنا أن الكافر يعذب بسبب كفره وبسبب فعله للمنهيات وترك المأمورات، فهل إذا عمل الحسنات في الدنيا تنفعه في الآخرة؟ الجواب لا، أنها لا تنفعه في الآخرة. ولهذا قال الشارح: وقيل بالصغر التمرير، وهو كذلك مخالف الحديث أنس الذي ذكرته آنفا، وكذا مخالف للإجماع الذي ذكره النووي سابقا. قال الشيخ الألباني في هذا الصدد: فلا تنفعه حسناته في الآخرة ولا يخفف عنه العذاب بسببها فضلا عن أن ينجو منه، هو الحق. قال: وأما قوله في عرصات القيامة فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا. أعرف أن الشيخ الألباني يحسن هذا الحديث، لكن الشيخ ياسين هنا خرج على ضعفه، وأنا والله ما درسته، أو أنه درسته دراسة قديمة وناسي إيش خرجت عليها. لا أذكر أن أنا درست هذا الحديث. لا. ها؟ أي نعم، لكن هو خرج على ضعفه هذا المحقق، وأنا بغالي راجع وأدري. قال: ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا أذكر الشيخ ربيع ذكر عنده هذا الحديث فضعفه. قال: ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. آمين. إني لأذود الناس عن أهل اليمن عن حوضي، هذه كرامة لأهل اليمن، فضل لأهل اليمن، يذود الناس يعني بعد الناس عن أهل اليمن حتى يشربوا من الحوض، وهذه من فضائل أهل اليمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. إذا عبروا المؤمنون خلاص، باقي قبل دخول الجنة إيش؟ هذا المكان الذي يتقاص فيه الناس الحقوق والمظالم. فيقتص لبعضهم فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال أخرج البخاري عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يهتدي إلى بيته، كما تعرف بيتك يا عمر، إن شاء الله تعرف قصرك في الجنة بل قصورك، ونحن جميعا بإذن الله نسأل الله الجنة. قوله قنطرة، القنطرة هي الجسر يبنى على الماء ليعبر عليه. واختلف في هذه القنطرة المذكورة في هذا الحديث على قولين: الأول أنها من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة، والثاني أنها جسر وصراط آخر خاص بالمؤمنين وليس يسقط أحد منه في النار. قال الحافظ في الفتح: الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة، وتحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة. ما شاء الله. عموما هو نهاية الصراط، سواء من الصراط أو مكان غير الصراط، قنطرة مكان جسر، وهذا الصراط جسر ممدود على متن جهنم، نعوذ بالله من جهنم. قوله والصراط منصوب، أصل الصراط الطريق الواسع، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فمن استقام على هذا الصراط ومشى فيه على السنة سلك ذلك الصراط بكل سهولة ويسر. والصراط الأخرى الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، وقد ورد في صف صفته أو في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: بلغني أن الصراط، وجاء نحوه عن ابن مسعود رواه الحاكم مرفوعا وسند صحيح، وجاء عن سلمان مرفوعا عند الحاكم والأجري في الشريعة وابن أبي الدنيا كما في النهاية موقوفا. قال شيخنا في تتبعاته: والموقوف أصح. يعني عن سلمان ولا عن ابن مسعود مرفوعا صحيح، وأبو سعيد يقول بلغني. ما شاء الله تبارك الله. إذن هذا الصراط كل الناس سيريدونه كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله العافية والسلامة. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بفل هذا يا أخي، إن شاء الله نخلصه قبل رمضان تقولوا؟ ها؟ قريب ولا بعيد؟